لعلهم ينتهون. فالإسلام دين سيف لمن عاند وجحد بعد بلوغ الحجة وصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكافر ما يرضى بأنه يكفر فقط، بل يود أن يكفر أهل الأرض كلهم، ويحاول وينفق ماله ويجاهد. ما الإرساليات الآن النصرانية والتبشيرية كما يقولون، وبث الإلحاد من الملحدين في الأرض، هؤلاء يتركون ويقال الإسلام ليس دين قوة ولا دين سيف. يعني الإسلام دين ذلة ودين خضوع. الإسلام هو باطل حتى أنه يتكتم عليه. الإسلام دين حق، بل هو الدين الوحيد في الأرض، ليس هناك دين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والشاعر يقول: دعا النبي دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. نعم، فالإسلام دين قوة ودين عزة ودين جهاد، والحمد لله. وهو جهاد بالحق وللحق، ما هو جهاد للبغي والتسلط وإذلال الناس، بل هو جهاد للعز، لإعزاز الناس ورفعتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. الجهاد الأصل فيها أنه فرض كفاية، يعني واجب كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، لأن المقصود وجود هذا الحكم دون نظر إلى من يقوم به، دون نظر إلى من يقوم به. فإذا وجد فإنه حصل المقصود، هذا معنى فرض الكفاية. فإذا وجد من يقوم بالجهاد في سبيل الله على الوجه المطلوب سقط الإثم عن بقية الأمة، واكتفي بهؤلاء الذين قاموا به، ويبقى في حق الباقين السنة مؤكدة وسنة من أفضل الأعمال. نعم. قال: ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو. يجب الجهاد على الأعيان، يجب الجهاد على الأعيان في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن يفر أو أن يقعد ويترك القتال، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا ما يسمى بالفرار من الزحف، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الكبائر الموبقات. فمن حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فلا يسعه إلا أن يقاتل، فإن فر فإنه يكون فارا من الزحف ومرتكبا لكبيرة من الموبقات. هذه صورة. الصورة الثانية: إذا حصر بلده عدو، إذا حصر البلد عدو فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل لأجل الدفاع عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين ودين المسلمين. فيجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن يقاتل في هذا البلد المحاصر من العدو. الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام، إذا أمره الإمام بالخروج للجهاد فإنه يجب عليه أن يجيب إذا كان يستطيع القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. فإذا استنفره الإمام وهو يستطيع القتال وجب عليه أن ينفر وأن يقاتل في سبيل الله. هذه الصور الثلاث يجب فيها القتال على الأعيان، أي على كل من يستطيع القتال. نعم. قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو المكان الذي يخشى أن يهجم العدو منه على المسلمين، فيكون فيه حراسة من المسلمين يقيمون فيه لمراقبة العدو ومنع العدو من التسرب إلى أو الدخول إلى بلاد المسلمين. فالذين يقيمون في هذا المكان وهذا الثغر، هذا الثغر الخطير، هؤلاء لهم فضل عظيم، وعملهم هذا يسمى بالرباط، يسمى بالرباط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وتمامه يعني أقله، أقله ولو فترة يسيرة، ولو ساعة، هذا أقله. وأما أكثره فهو 40 يوما، هذا أكثر الرباط في سبيل الله عز وجل، وهو التواجد في أو الوجود في والإقامة في الثغر الذي يخاف منه على بلاد المسلمين. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان له أبوان يمنعانه من الجهاد خوفا عليه، لأن عادة الوالد الشفقة على الولد، فإذا منعه من الجهاد نظرنا، فإن كان هذا الجهاد تطوعا يعني يجب على الكفاية ولا يجب على الأعيان، فإنه لا يخرج إلا بإذنهما، لأن طاعتهما واجبة وجهاده في هذه الحال تطوع، ولا يرتكب ترك الواجب من أجل تحصيل التطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي له والدان قال: ففيهما فجاهد، لأنه جاءه رجل يريد الغزو في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولأن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم جهاد التطوع على حق الوالدين، هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان الجهاد فرض عين كما في الصور الثلاث التي مرت، فإنه لا يطيع والديه في الامتناع من الجهاد، لأن هذا جهاد واجب على كل مسلم. فكما لا يمنعه أبواه من الصلاة، ولا يمنعانه من الزكاة، ولا يمنعانه من صيام رمضان، ولا يمنعانه من الحج فريضة الإسلام، فإنهما لا يمنعانه من جهاد فرض العين، لأن هذا مثل سائر فروض العين لا يمنع منها أحد، بل يجب أداؤها. نعم. أحسن الله إليكم. في قول: حصر بلده، صورة من صور وجوب الجهاد، تحديد البلد يا شيخ، إذا كان المسلمين أكثر من بلاد، هل يشمل المسمى الواحد أو لكل بلد أهله؟ هذا كان في الأول بلاد المسلمين واحدة. نعم. كان في الأول بلاد المسلمين كلها واحدة، فأي طرف منها حصر وجب على كل المسلمين دفاع العدو، لأنه حصر بلدهم. أما في الأزمنة الأخيرة لما تقطعت البلاد وتعددت الولايات، فكل ولاية لها حكمها، كل ولاية لها حكمها، فيجب على أهل تلك الولاية